السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عجيبة غريبة. بطل القصة شاب اسمه علي، يعيش في قرية، وهذه القرية في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب سوريا. والقصة كانت بدايتها في عام 1975 ميلادي. علي شاب عمره 27 سنة، ما شاء الله، طول بياض، شنب أسود، شكله هيبة وصاحب أخلاق وأسلوب جميل جدا، والكل اللي تعرف على علي يحبه لأخلاقه ورجولته. المهم علي عنده مهنة في القصابة، أو قصاب لحم، احنا نسميه لحام يعني قصاب، وعنده محل صغير في وسط القرية. بدأ في بداية حياته العملية يشتغل يعني صبي في أحد المحلات، وبعدين شوي شوي تطور وأصبح معلم وفتح له محل الخاص. المهم الوضع في القرية غير مربح، لأن أهل القرية شوي يعني عددهم بسيط وقليل اللي يشترون اللحم، وغالبية أهل القرية ناس يعني بسطاء جدا، يعني ما عندهم يعني الإمكانية أن يشترون اللحم بشكل مستمر. فتجارة أو بيع اللحم في القرية ما كان يجيب همه، أو ما في ربح يعني بالنسبة لعلي. فأغلق المحل وفتح له محل ثاني في مدينة حلب نفسها. حلب أكبر والسوق هناك رائج وكثير يعني اللي يشترون وكذا. المهم مشت حياته يعني بشكل طيب، وصار يربح ويجمع الأموال علشان يعني بيكون أسرة، يبي يرتب حياته. فكان يغيب فترات طويلة عن القرية. القرية فيها والدته وأخوانه كل واحد متزوج، وهو أصغر واحد فيهم. يوم من الأيام والدته شافت بنت من القرية نفسها وأعجبت فيها، أن البنت يعني تشتغل مع أمها وترتب البيت وتقوم من الفجر وتحلب هالغنم وتضبط. قالت هذه بس اللي أتمناها فعلا، تكون زوجة لولدي علي المسكين اللي مقضي حياته بس بالشغل وبعيد عن البيت وكذا، وهذه أنا أشوف هالبنت المناسبة لها. كلمت أهل البنت على طول وافقوا، لأن علي ما حد يرده، يعني من زينة الشباب القرية، وشاب شغول ويعتمد على نفسه وإنسان ما عنده مشاكل. ووافقوا، حتى أنه قرت معاهم الفاتحة يعني كخطوبة رسمية، وأرسلت أخوان علي أن يروحون يجيبونه من حلب. قال جيبوا لي إياه ولا تقولوا له الموضوع لين يوصل عندي، أقول أني لقيت لك هالمرة ونجيب المأذون ونكتب الكتاب رسمي، تبي تسوي له مفاجأة. فعلا أخوانه راحوا له إلى حلب، وتعال ووالدتك تبي تشوفك. قال لهم مش فيها فيها شيء؟ قالوا لا، بس والله موصيتنا، احنا قلنا بنجي يعني لحلب، يعني عندنا الشغل وبنشتري اغراض وكذا، ووصتنا ان ناخذك معنا نجيبك للقرية. يا جماعة تكلموا والله يخليكم، فيها شيء الوالدة؟ قالوا لا ابدا، ما فيها شيء ابن الحلال. هذا اللي صار فعلا، هي مشتاقت لك وما تقدر تواصل معك، وانت تغيب تقعد لك شهرين ثلاث مرات وتجي تزورنا شوي وتروح. احنا مدام نازلين قلنا ناخذك معانا القرية، والوالدة تبي تشوفك. قال يلا اوكي. فعلا رجع معاهم، وهم ماشيين في الطريق قالوا له الموضوع، من كثر ما حن عليهم وصار يزن وقولوا لي وأكيد في شيء وأنا حاس إنه في أمر معين الله يخليكم ترى طيحتوا لي قلبي في المهم. قالوا لي ابن حلال اسمع الموضوع خير وترى الوالدة شافت لك بنت حلال والبنت خلاص يعني احنا اتفقنا مع أهلها وأمي قرأت الفاتحة وانت عليك انك تجي بس نجيب المأذون نكتب الكتاب وخلاص حتى ترى ما في عرس ولا شيء لأن الموضوع يعني بسيط جدا هي من عائلة بسيطة وإحنا الناس يعني على قدنا يعني وما نبي تكلفة الزواج وكذا. قال يعني أنا والدتي ما بلغتني ما أخذت رأيي زين منو هالبنت هذه شلون شكلها حلوة مو حلوة. قالوا أكيد هي ما تشوف لك إلا بنت حلال تكون يعني تناسبك وأن أكيد يعني مختارتها لك بشكل يعني دقيق لا تخاف أكيد إنها بتطلع تعجبك. في البداية علي ما تقبل الموضوع لأنه أصلا مو مفكر موضوع الزواج والشيء الثاني يعني يبي يختار البنت اللي يعني تناسب هو لا يحب ولا عنده علاقة في واحدة يعني معينة ويبيها لا لكن ما جاء في باله موضوع الزواج ولا اختار. فموضوع اختيار العشوائي هذا من قبل الوالدة قال إن شاء الله خير. يوم جابوا له البنت وشافها الشوفة الشرعية يعني في البداية ما ارتاح للموضوع والبنت ما دخلت يعني في مزاجه. فقال لوالدته يا يما شوف دائما احنا على البر الله يخليك سكري هالموضوع وقولي لهم يبنى ما في نصيب. قالت لا لا ولا تفشلني والناس كلها دارت والقرية اصلا كلهم داروا انه خلاص يعني جاي هذا الحين بيكتبون الكتاب اليوم بكرة لا تفشلني. قال انا يا ايما مو ملزوم انا ما شفتها والبنت انا ما اخترتها ما عجبتني الحين هي مو عجبتني شلون يعني. قالت ما لي شغل فيك صدقني ما راح تلقى افضل منها وانا امك واعرف انا شنو اختار لك وانا اعرف مصلحتك. طبعا ابوه من النوع اللي شايل ايده بموضوع الزواج امك وتعرف تختار لك ولدي وخلاص وانت شلك بالهالخرابيط والله اروح اشوف لي وحده تعجبني واحبها وهالكلام. ترى انا تزوجت امك نفس الطريقه جابت لي اياها والدتي وتزوجت والحمد لله عايشين وعندنا عيال والامور طيبه واترك من هالموضوع هذا. قال ما راح اتزوج انا البنت ما عجبتني لو انها مثلا مختارينها لي وانا ما شفتها والان لما جيت وشفتها حلوه البنت يعني مثل ما انا ابي كان وافقت لكن البنت مو عاجبتني. قالت لأمه والله ما راح ارضى عليك وصارت تحن علي. الام هذه مصممه ان هالبنت تاخذها لولدها. اليوم الثاني يوم صحوا وكانوا متفقين ان بالليل يجيبون المأذون وان يكملون اجراءات الزواج وخلاص يعني تصير زوجته ويجيبونها بنفس الليله تدخل عليه في البيت وعطي له غرفه والموضوع كان يعني بهالبساطه. لكن يوم صحوا صباح اليوم الثاني ولا علي ماخذ اغراضه وراجع الى حلب وتقوم امه تلطم وتصرخ وتبكي وسوت لهم سالفه وحلفت على عيالها إن ما يدخلون بيتها لين يروحون يجيبون علي من حلب. أهم لما بدوا يسألون قالوا علي رجع مع فلان فلان هذا عندهم واحد في القرية عنده سيارة يوصل يودي ويجيب وكذا ولا هذا موجود امسكوه أنت وصلت علي حلب. قال إينا. قال الحين تودينا لعلي ويركبون معاه ويطيرون ساعتين ثلاثة ولا هم جايبين علي مرة ثانية. قالوا له يا علي انفضحنا وأمك بدت تبكي ولو حتى أن ناس تدخلوا من كبارية القرية. حتى لما جاء علي صاروا يكلمونه يقولوا له عيب وما يصير، وبعدين شو يقولون أهل البنت وأمك عطتهم كلمة والبنت فرحانة صار لها كم يوم ومنتظرينك ومكلمين المأذون وحالتهم حالة ومسوين ذبايح اليوم وانت تبي تنحاش، فشلتنا وفشلت أهلك. يوم شاف الضغط عليه قال يبا نتوكل على الله، شو بيصير يعني، إن شاء الله إنها خيرة. صحيح إني ما اخترتها، لكن قلب الأم دليلها، وممكن إن اختيارها سليم، وأنا أفتقد للخبرة هذه يعني. وأمي تعرف بالحريم أكثر، قال يبا نتوكل على الله خلاص. فعلا تمم الموضوع وجاب المأذون وفرحوا العالم، والعرس كان جميل بسيط جدا، ما فيه لا طخ ولا مخ. وخذ المرأة ودخل عليها في بيت أهلها وعنده غرفة. أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين قال يلا أنا باخذ أمرتي وبروح إلى حلب، إلى المدينة حلب نفسها هناك، لأن أنا عندي محل وشغال وبترزق الله هناك. قال له الله يوفقك. المهم راح فعلا في حلب، ما حصل يعني سكن مناسب يكون قريب من محله، وبعدين كانت عنده فكرة أنه بينتقل من حلب يبي يروح إلى الرقة. الرقة كذلك قريبة ما هي بعيدة يعني كم ساعة، وهناك أصلا كان شايف أن فرصة العمل أفضل. فقال مرة واحدة خليني أنتقل إلى الرقة، أحط لي محل هناك لبيع اللحوم، وكذلك أشوف لي سكن قريب. فعلا ما جلس له شهر إلا مرتب الأمور وانتقل من حلب إلى الرقة واستقر هناك، وأموره عال العال، وما شاء الله المحل صار يدر عليه أرباح ممتازة جدا جدا. وعلي عنده أسلوب جميل وأمين جدا، كل اللي تعامل معاه يرجع له مرة ثانية، فكون عنده ما شاء الله زباين، وصارت الخراف هذا الخرفان يعني، واللحوم تخلص يعني من الفجر يجيبها، ما يجي وقت الظهر إلا خاصة، صار يزيد هالكميات يزيد هالكمية ما شاء الله، والطلب زاد عليه. ليش؟ لأن بصراحة أنتم عارفين من ذاك الوقت إلى اليوم القصابين هذول، أنا ما بقول لكم نادرا استغفر الله يا ربي ادخل على الله، لكن قول 30% ربي وربهم الله أنهم أمينين ويخافون الله في موضوع بيع اللحوم. 70% عندهم حارش وارش يعني، وانت واقف قدامه يغشك، ما تعرف لهم، عندهم حركات غريبة، يقص لك اللحم شوي، حاط لك لحمة مني ومنك، يجيب لك خروف تطلع ما هو خروف، يطلع رخلة ولا ما شي مسوي، حركاتهم غريبة عجيبة. طبعا مو كلهم، احنا قلنا من اول عشان ما نحط بذمتنا، لكن علي كان مثل الشمس، الزباين كلهم يعرفونه ويعرفون ياخذ هالذبايح من منو، يبيعها لمنو، وزباينه يحبونه ويحترمونه ويقدرونه ومؤمنين فيه، لذلك صار معتمد عند كثير من الأشخاص في الرقة. لكن الحلو ما يكمل، علي كانت عنده مشكلة. شنو المشكلة؟ مشكلته بزوجته. زوجته طلعت بنت مهملة وما هي سنعة، يعني بيتها دائما وسخ، إيه البنت ما تهتم بنفسها، شعرها ما تمشطة، حتى شعرها قام يطلع فيه قمل، هذا بحسب كلامه أهو. وصار يكره يعني، مع أنه أهو يشتغل كلحام، هو علي يشتغل كلحام، لكن إذا طلع من المحل ورجع البيت ما يقرب على زوجته، لا لا لا يبدل ملابسه ويتسبح ويتعطر وينظف نفسه ودائما محلق ومرتب. يعني علي جنتل جنتل فعلا جنتل. لكن البنت هذه فرق السماء عن الأرض بينها وبين علي، قاعدة في البيت لكنها معفنة خايسة، المطبخ معفن، تكرموا الحمامات معفنة، البيت يفشل، حتى أن علي صار يستحي يعزم أحد. الناس يعزمونه على بيوتهم لكن ما يعزمهم على بيته. ليش؟ لأنه يدري أن اللي عنده في البيت تسود الوجه تفشله، وصار يعاني. يكلمها يكلمها يحاول يعلمها، يا بنت الحلال أنت أشوفك تشتغلين وتقومين الفجر، لكن اهتمي بالنظافة، البيت وصخ، المطبخ وصخ، أنت ملابسك معفنة، أنا قصرت وياك، شاريلك وضبطك وعطورات وكريمات ليش ما تهتمين بنفسك؟ شعرك كله كشة، شعرك أشوف فيه قمل أنا. وهي تقول له لا أنت ما تفهم، أنت تبالغ، أنت كذا. طلع البنت هذا طبعها، يعني عايشة لأن من أسرة فقيرة ومتعودة على هالشيء هذا، ما حد ينقد عليها. طبعا مو كل الفقارة كذي، لكن إيه يعني أنا أقصد إيه متعودة من بيتها لها أنها عادي، الحمام معفن عادي، البيت الأكل تحط له الأكل بأي شيء عادي، ملابسه مو شرط انه يكون تكون ملابس مكويه مرتبه مهندمه معطره، لا لا مو شرط، اهم شيء انها مغسوله. يعني عرفت شلون فرق الثقافه بينهم. كانت مجننته لين وصل فيه الحال انه طقت كبده خلاص، صار بس يبي خايف الله فيها يعني، وتحمل وتجيب له ولد. يوم جاه الولد صارت أعفن وأعفن، صار يسولف مع نفسه، أنا أول بدون عيال وهذه مفشلتنا، شلون الحين عندها ولد، ولد يحتاج إلى رعاية وما تعرف ولا تدبر نفسها ولا. قرر يوم الأيام إنه يأخذها ويوديها بيت أهلها في القرية، خذها مع ولده وراح حق امه، قالها يمه ترى انت بلتيني بلوة، بالله انا ساكت وحاول اعدي، احاول اني اسكت، اقول امشي، اخاف الله، البنت هذه يا يمه ما منها فايدة، تعبت وانا اتكلم، تعبت وانا اتهاوش معاها، يا يمه ما هي نظيفة. ويكلم والدته قدام زوجته، يا يمه شوفي طلعي، شوفي شعرها، يمه شوف شعرها، قولي لها شنو، ما عندنا شامبو، ما عندنا صابون، ما عندنا كريمات، ما عندنا ملابس، ما عندنا شنو، قولي شوفي شوفي شوفي، قولي لها انا مقصر، شوفي الشنطه اللي معاها وشوفي الاغراض اللي عندها، ليش ما تبدل، ليش ما تهتم، الحين احنا جايين زياره هني وهذا شكلها، حتى ان ما كلفت على عمرها ترتب نفسها قدامك. يمه البنت هذا طبعها مهم، البنت ما هي نظيفة، البنت كذا، والحين عندي ولد والولد تعيشوا فيه، حتى أستحي أطلع برا أحد يشوفه ولا يحبونه أصحابي ولا أحد يبي يشوف ولدي، أستحي. يا يمه شوفي لك حل معاه. الأم قالت له خلاص خلها عندي. وأنا الأم بعد ما قعدت عندها هالشنة هذه شهر شهرين طقت شبتها، وصارت كلها تتشاجر معاها وتقول لها والله العظيم أنا ما كنت مصدقة ولدي، لكن فعلا أنك بنت يعني معفنة وأنت عقلك في شيء، أكيد في شيء أنت، يعني حتى لو واحدة مثلا طبعها خايس ما هي نظيفة، التعلم ما يخالف، التعلم الإنسان يتعلم ما في مشكلة، لكن انت لا لا لا انت ما فيش طب ابد. قامت وقلعتها بيت اهلها وقالت لهم القصه، وصارت مشاكل، ويقوم علي ويطلقها. يوم طلقها قالوا له اهل زوجته تعال خذ ولدك، احنا ما احنا قادرين نتكفل فيه، خله عند امك. قال لهم والله ابرك، خذ ولده وخلاه عند امه ورجع الى الرقه. استمر في عمله وحسنه. من بعد ما خلص من هالمرة ردت روحه، صار يشتغل ما يفكر كثير، ما كان أول دائما مكتئب ومضايق، وكل ما تذكر أنه بيرجع البيت عند المعفنة وترى فيه فعلا في حريم للأسف يعني، وهذول قلة قلة جدا يعني ما يجون حتى نص في المئة عشان لا تقولون نص في المئة، يعني تكون مرة كذي معفنة وخايسة لكن الغالبية لا حشا. المهم فبدأ حياة جديدة، أو قال هالمرة أنا إذا أفكر أتزوج لازم البنت أشوفها وأتفحصها وأعرف من أهلها وأشوف طبايعها وأسلوبها، ولازم أعجب فيها وأبيها جميلة وأبي كذا. المهم يوم الأيام ويرجع للقرية يزور والدته، ولا أخته تقول له يا علي فيه بنت وأنا شفتها بمناسبة يعني تجمع نساء وكذا، والبنت ما شاء الله يا علي جميلة، العين ما هي خضرة ولا زرقة، لا العين فيها الصفار، عرفت الصفار هذا العسل الفاتح يجي على صفار، والبنت شقرة وبياض وطول بعرض ودلع، والبنت مو مكملة دراستها وقاعدة في البيت بس تنتظر نصيبها، وهذه البنت هي البنت الوحيدة عندها العائلة، ما عندها إلا أخوانها شباب متزوجين إلا هالبنت هذه اسمها نسرين. قال حلو إذا خليني أشوفها. قالت أنا بدبر لك الموضوع وبخليها تزورني، لأن هذه أختها جالسة عند أمها من بعد الولادة يعني. قالت أنا راح أستدرجها خليها تجيني تزورني هني في بيت، وأنت لا جت شوفها. فعلا البنت جت زارتها، هذا صديقتها، ويشوفها علي وينجن، ولا البنت جمالها أحلى من الوصف، أحلى من المعلومات اللي عطتها أختها، لأن الرجل له زاوية ينظر فيها والمرأة لها زاوية أخرى. فقال لا هذه أنا بيها غصب طيب. يوم طلعت ويمسك أخته قال لها دخيلك شوفي لي هذا توافق. أسرة علي أسرة بسيطة عادية، ما عندهم إلا علي اللي ما شاء الله عليه عنده محل ويشتغل وكذا، أما أخوانه موظفين بسيطين يعني ورواتبهم على قدهم، كل واحد متزوج وكل واحد منشغل بحاله. أما البنت هذه من عائلة ميسورة وعندهم تاكسي رسمي، تاكسي رسمي يشتغلون عليه ويطلعون خير، والأسرة يعني شوي وضعها أفضل من وضع عائلة علي. وهذه البنت الجميلة الكتكوتة هي الوحيدة عندهم، الباقي كلهم شباب. فاتحت صديقتها في الموضوع وقالت لها ترى أخوي علي شافك وأعجب فيك وش رايك وكذا. البنت قالت والله والنعم، وهي طبعا تعرف أن هذا أخوه علي بس ما يعني ما كانت تدقق فيه وكذا، لكن شايفة شكله، وعلي أقول لكم شاب يعني مملوح وحليو. قالت أنا ما عندي مانع إذا يوافقون أهلي، أنا ما عندي مانع. ويقوم علي ويجمع أهله ويتقدم لنسرين. يوم جاء يتقدم لنسرين، أم نسرين قالت أنا لازم أقابله في البداية يعني الموضوع ما يكون فقط خطبة رجال، لا لا لا لا، لازم أقابله. قالوا ما عنده مانع الرجال. قالوا لا ترى أم البنت تبي تقابلك في البداية، عندها كم سؤال تبي تستفسر منك. قال أبدا أنا ما عندي مشكلة. قالوا تعال ادخل. الرجال قاعدين في المجلس ودخلوا علي للبيت الاستقبال داخل الصالة، وجالسة أم نسرين، ونسرين جالسة، وأخوانها وأبوها، وقاعد علي منحرج ويشوف البنت طار قلبه. قال هلا عمتي وحاضر واللي تبينه وشروطك وكذا. قال تسمع ترى هالبنت هذه وحيدتي، أنا ما عندي بنت غيرها، وعندي هالبنت أغلى من عيالي كلهم، فإذا بنوافق عليك وانت خوش ولد يعني ما عليك قصور، لكن إن وافقنا عندنا شرط أساسي. قال شنو؟ قالوا إنك تسكن وتشتغل في القرية في عفرين، ما تطلعون برا وكذا، أبيها تكون قريبة مني، أبي أشوفها تسير علي أسير عليها كذا. علي قال ما عندي مانع. بس قالت نعم، وطبعا تحط لها شقة بروحها. قال أكيد، وتجيب لها الذبل. قال أكيد، قال أكيد، كل أنا حاضر عشان هالعيون هالمصوفرة الحلوة هذه مستعد أعطيها اللي تبي. قالوا إذا نتوكل على الله. ويطلع مبروك مبروك، جابوا المأذون وكتبوا الكتاب وسووا حفل زفاف لا صار ولا استوى. قط اللي وراه واللي قدامه في هالزواج هذا، دخل عليها وحس انه ملك الدنيا، طار في البنت طار فيها. والكل من نسوانهم كانوا يقولوا لا الله يهنيك صراحة، احنا ما شفنا، احنا كحريم وبنات ما شفنا اجمل من نسرين. لكن راحت السكرة وجت الفكرة بعد اسبوعين ثلاثة قام استوعب انا سويت شلون قطيت كل اللي عندي، الحين ما عندي فلوس بس عندي نسرين، محلي الحين لازم أسكر، لأن شرطوا علي أسكر اللي في الرقة، ولازم أرجع أفتح لي محل هني، لأن ما عنده شغلة غير إنه قصاب يعني لحم، يعني هذه خبرته يعني، فلازم أرجع إلى عفرين القرية اللي أنا ساكن فيها، وهني الوضع ما يمشي. لكن الله بيعين إن شاء الله، ويروح فعلا ويبيع محله هناك، باع بخسارة وصفى أموره ورجع إلى عفرين وشاف له محل بسيط وحط له هالحيمات يبيع فيهم. لكن من أول شهر قال أنا لا لا أنا ما راح أطلع حتى إيجار شقتي، الوضع جدا تعبان في القرية، ما في أحد يشتري، في ناس تشتري لكن ما هو بالكمية اللي يقدر يربح ويسكر إيجاراته ويرتب أموره. لا شهر شهرين ثلاث دخل بالخسارة، قام يخسر، يشتري خروف يقصبه ويرتبه وكذا، يشترون منه فخذ والباقي خلاص يبيع بخسارة ولا يوزعه ولا يعطي له هلا، ما في أحد يشتري. تورط، قام وسكر المحل، يبي يوقف الخسائر. ايش اسوي ايش اسوي؟ بعد 5 أشهر 6 أشهر كلم زوجته نسرين، قال يا قلبي يا عمري انت شوفي، انا صح وعدتكم اني انا اقعد في القرية ما اطلع علشان تكونين قريبة من أهلك وكذا، لكن انت شايف الوضع، يعني انت الحين دخلنا احنا في أزمة مالية، انت محتاجة يعني بنت الحين عروسة وتحتاجين الى مصاريف وما ودك تتهنين، اشتري لك اغراض اللي تبين. قالت اي اكيد يعني، لكن شو نسوي يعني؟ قال اذا انا بقعد هني في عفرين راح اموت جوع وراح اجوعك معي، لازم ارجع الى الرقه اشتغل مره ثانيه. والله ما في حل، حاولت تعبت وانا ما عندي شغله غير اني قصاب، وهالقريه ما فيها شيء، ما فيها شيء هني. قالت له يعني ما في حل ثاني؟ قال لها ابدا، والله لو في حل ثاني انا مستحيل يعني اخل بهالشرط هذا. قالت له خلاص، بس بدون ما يدرون اهلي. اهلها يعني يزورونها كل اسبوعين ثلاث وكذا، هي تزورهم يعني. قالت اذا رحنا هناك الرقه انت كل اسبوعين ثلاثه خلني ازور والدتي، وعلشان هي ما تحس ان احنا يعني انتقلنا هناك، ونحاول ندبر الموضوع وعشان يعني خلاص يتعودون شوي شوي يدرون في الموضوع وتنتهي القصه. قال لها جزاك الله خير. او ياخذها ويرجع الى الرقه، وهناك عنده معارفه ويحبونه. انت وين؟ حتى صاحب المحل اللي كان فيه وباعه قال له يا ابن حار تعال، والله الزباين يذبحوني كل ما يجون، وين علي وين علي؟ ما قام يجون من عرفوا ان انت بعته. قال انا ابيه، قال اخذه. او رجع استقر مره ثانيه في الرقه وتحسنت حالته الصحية والنفسية والمالية وكل شيء. رد عمله، والعمل سبحان الله بالنسبة حق الرجل والله شريان، هو شريان حياته. الرجال اللي ما عنده عمل هذا ما منه فائدة، خلاص ينتهي. لكن دام انه في عمل في حياته بمختلف طبعا المجالات يحس انه عايش. وهذا اللي صاير مع علي، رجع واشتغل وعلاقات وجنب المحل وشقته جنبه في مركز شرطة. مركز الشرطة كلهم يحبون علي. علي شو يسوي؟ يضبطهم. كل ما جاء آخر الليل وشاف في عنده مثلا لحم زايد، شاف عنده مثلا يسوي مرات كبة، يسوي منتجات مختلفة يعني من اللحوم، إذا فاضي يعني يفرم يسوي كبنية مثلا، يعني نفس الكبنية أقصد، لحم مفروم حركات وكذي، يرسل حق منه حق المركز، مركز الشرطة. منها يتعرف عليهم ومنها يشوفهم يداومون، وهذول كل واحد بيته بمحافظة وجاي من آخر الدنيا، فكانوا ينبسطون على علي. وهو محترم يعني ما كان قصده يرشيهم أصلا، ما يبي منهم شيء يعني، لكن محبة. وصاروا رايحين رادين عليه ويقعدون عنده ويقعد عندهم المخفر بجنبه مركز الشرطة هذا. المهم الحياة صارت مزدهرة وجميلة مع علي، وهني بداية القصة. يا ساتر يا ساتر على اللي حصل، راح تنصدمون. لأن أم نسرين لما عرفت الحقيقة وأن بنتها ماخذها علي وعايش معاها في الرقة وشال شغله وراح هناك وهي ما تدري وشارطة عليها وتقلب الدنيا قلب، قالت والله ما راح اتركه، والله لا تجيبوا لي اياه، وراح اخذ منه البنت، وكيف ياخذها وانا ما بعرف، ويلعب علي وما ادري شنو. طبعا ام نسرين زوجها اللي هو ابو نسرين هذا ما له كلمه ابدا، يخاف من ام نسرين نسره بمعنى الكلمه، وتدور الطلايب، لكن ما بينت إلا لما كسر علي في كلامه. وهذيك ماخذ وضع أن أنا يعني شان هذه الكبيرة، كبيرة العمدة، شو اسمها هذه؟ زوجة العمدة الكبيرة هذه، يا كبيرة شلون الكبيرة هذه؟ هذه كانت أم نسرين، أروح أجيبوه وكذا، وترسل زوجها وعيالها لين الرقة. دخلوا على علي، وانت ايش سويت؟ وانت جبت لنا المشاكل، واحنا شرطنا عليك، والحجية زعلانة، والما ادري شنو. لا حول ولا قوة يا جماعة، ترى الظروف والحياة تحتاج الى واحد يغير مكان سكنه ومكان عمله على حسب وين رزقه. يعني انا يعني لو كان بامكاني اقعد وفي شغل كان، قالوا لا لا، نبيك تصفي امورك وتبيع المحل وترجع للقرية. قال يا جماعة شنو اشتغل؟ انا قعدت هناك والله فلست، وبعدين اذا انا يعني راحت فلوسي وما قدرت اجمع، حتى بنتكم راح اجوح. قالوا شوف، احنا كنا حاسبين حساب هالموضوع، وهذا الكلام من الوالدة نفسها اللي هي ام نسرين. قالت بلغوا علي انه يصفي اموره ويرجع للقرية، واحنا مستعدين نوفر له فرصة عمل ما يحلم فيها. قال شنو؟ شنو العمل اللي بتوفرونه لي؟ قال يبا احنا عندنا تاكسي، والتاكسي انت تدري يطلع ذهب، فراح نخليك تشتغل على التاكسي، تعطينا الاجره والباقي لك. قال والله خوش فكره. وفعلا التاكسي في ذاك الوقت يطلع اكثر ارباح من حتى المحلات، منو عنده تاكسي؟ والتاكسي يكون رسمي يعني، مو سياره عاديه، والتاكسي ترى بلاوي، سعره بلاوي على فكره. يعني انا اكلمكم عن اول. فقال خلاص اوكي، والله انا ما عندي مانع، بالعكس. المهم مالكم بالطويلة، او يرجع علي بعد ما صفى اموره كلها وياخذ زوجته ويرجع للقرية. حتى الناس اللي في القرية قالوا لعلي انت شنو قصتك؟ شايل وراد، شايل وراد، ما يدرون ظروفه يعني الأولى، وجيت الحين تزوجت مرة ثانية، ورحت ورديت، وكل شوي فاتح لك محل ومسكر محل، متى تستقر انت؟ شنو قصتك انت؟ كان ظروف وكذا، بس ان شاء الله راح تتحسن. بعد يومين ثلاثة راح عند عمته. مرحبا عمه وكذا، مستحي منها لأن كسر كلمتها المرة اللي فاتت، لكن رايح لها الآن عشان تعطيه التاكسي ويشتغل عليه مثل الاتفاق. يوم شافته قالت لي يلي ما تستحي، يا قليل الأدب، يلي مو متربي، تحمد ربك احنا عطيناك بنتنا وهذه وحيدتنا، وتروح من ورانا وتسوي الحركة هذه، وانت كسرت واخليت بالشرط. سكت سكت سكت، ما يخاف يتحمل، يتحمل شو يسوي. المهم امسحت فيه الأرض، قال خلصت يا عمه، خلاص سالفة وراحت، ويبي يستر على نفسه وعلى بيته وخلاص يعني. قال ايش تبي الحين انت؟ قال لا والله عمي انا ما ابي شيء، بس انا جاي الحين عشان اخذ التاكسي عشان توكل على الله ونشتغل وكذا. قالت مصدق نفسك انت؟ احنا اصلا كنا بس نبيك تصفي امورك وترجع للقريه وتنفذ الشرط اللي على اساسه اعطيتناك البنت، وبعد تبي نعطيك تاكسي تروح تكد عليه وكذا. يلا ظلف اطلع برا، اطلع برا، يلا يا ما تستحي، وترى احمد ربك وهذا اخر انذار لك، ومره ثانيه راح ناخذ البنت وكذا، وهذا اخر تهديد لك، افهم. انصدم، قال يا عم انا تركت شغلي وعشان تبي تعطيني تاكسي اكد عليه، وترى انا ما عندي وظيفه، وشلون يعني بعيش بنتك وشلون اعيش؟ يا عم الله يخليك، الله يهديك، انت يعني سببتي لي مشاكل بحياتي، انا خسرت واجد الحين، انا تدمرت. قالت له ما لي شغل فيك، روح دبر نفسك، مو رجال انت، تدري شلون؟ لحظه شوي، وتقوم وتعطيه براده، تعرفون البراده اللي يحطون فيها ماي؟ عندهم براده قديمه في البيت، البراده خربانه، لكن البرادات القديمه كانوا يعبون فيها ماي من فوق، بعدين حطوا لها يعني بربيش هوز يعبيها دايركت. اول البرادات نفس الحوض من فوق تعبيها ماي وهي تبرد، ففيها الحوض هي خربانة لكن فيها الحوض هذا من الألمنيوم أعتقد أو من الستيل. قالت له هذا الحوض، وهو مصدوم قاعد يطالع يقول شنو ايش قاعد تسوي؟ قالت حط فيه ثلج وتبيع فيه آيس كريم البوضة. قال شنو؟ قالت نعم، وتفطر فيه بالقرية وتبيع فيها آيس كريم. بس هذا اللي عندي، تبي ولا ما يعني ناخذه نحطه في المخزن؟ سكت. قال أنا أبيع آيس كريم عمه، معلم وقصاب والناس تعرفني ورجال طول بعار، يعني هم هو شكله يعني هل الملوحة اللي فيه ومزيون الولد يفتر يبيع آيس كريم. قال يا عم الله يهديك، يعني معقولة؟ قالت نعم. سكت. قال والله ما أدري، والله أخرب بيتي ولا أطاوع هذا المجنونة ولا شو أسوي. رجع البيت ويفكر، أول يوم ثاني يوم يدور بالقرية ما في شغل. قال حق زوجته خلاص يبى يجيب لنا البراد اللي عندهم وكذا، والله هم فكرة، خلينا نترزق الله. وفعلا صار يبيع آيس كريم، يفتر بهالبراد، حاط له نفس التواير ويفتر فيه ويبيع بوضة. لكن علي أهل القرية كلهم يعرفونه ومستحي، فصار مسكين يفتر بين هالبيوت وهو متلثم يبيع هاي الآيس كريم. أول يوم ثاني يوم والناس عرفت أن هذا هو علي، وكل واحد يمسكه، يا علي أنت وين كنت، وين صرت أنت، بدل ما تتطور رايح الحين تبيع آيس كريم حق الأولاد الصغار، أولاد يلحقونك وهذول يصرخون عليك، وهذا يعطيك وهذا ما يعطيك، وبعدين ايش تبي تطلع انت من هالموضوع هذا كله؟ شقة وتعب وثلج وشيل وحط وتمشي طول يا علي ترك عنك هالسالفة. طبعا علي انجان، يا الله شو اسوي، انا ابتلشت، لو قاعد على معفنة احسن لي، ما يسوى علينا هالجمال اللي دمرنا. لكن ما يخالف، رجع البيت قال انا خلاص انا ما راح اشتغل الشغلة هذه. ومسك زوجته قال له شوفي، انت عاجبك الوضع؟ عاجبك تشوفيني اطلع من الفجر وبهالعربانه وحاط لي هالبراده وابيع على الاولاد ايس كريم، انت عاجبك؟ قالت والله انا مو عاجبني، بس انا ما لي شغل، يعني تعرف امي وكذا. قالها انا متزوجك ولا متزوج امك؟ يا بنت الحلال ترى انا صابر علشانك، انت تحبيني ولا لا؟ قالت يا احبك، وانت خوش رجال ومحترم والله العظيم انا ما شفت منك شيء. قال لها خلاص ما لي شغل بامك، انا خلينا نرجع يا بنت الحلال، ما دام الى الان عندي علاقات في الرقه واقدر اشتغل مره ثانيه، وحتى ما عندي اشتري محل، لا بروح اشتغل عند الناس، لكن على الاقل اقدر اطلع ايجاري مصروفي وكذا. يا بنت الحلال صدقيني راح اموت جوع، امك ترى مو هامش ايدها بالماء البارد، مو هامش شيء، انا اللي انظر، انت اللي تنظرين، بكره شلون بيصير عندنا عيال، شلون كذا. قالت له يعني ايش تبي انت الحين؟ قال لها نرجع للرقه. قالت والله كيفك، بس انت تحمل شو يصير، انا مالي شغل. قال اوكي. المشكله شنو؟ ان لما رجع القريه سكن قريب من والدة نسرين، ساكن هم ساكنين في بناية، هو البناية اللي جنبه، فلما يجيب سيارة النقل ويشيل أغراضه مثلا راح يشوفونه وراح تطلع له هالسعلوة وتسوي له فضيحة، وهو يبي يشرد. قام كلم زوجة أخوه، عنده أخو اسمه محمد، فكلم زوجته قال لها شوفي أبي تدبري لي الموضوع، وتروحين مع أمي وتنزلون أغراضي وتحطونها في السيارة مات النقل، وأنا باخذ نسرين وبنروح للمحطة، والسيارة النقل هذه تجينا للمحطة ونركب ونشرد ويصير خير بعدين، ما في حل ثاني، أنا راح أموت جوعني. قالت له خلاص، وفعلا دبرت للموضوع، وصاروا يراقبوا للشارع، ولا أم نسرين تطلع لا أم نسرين تنتبه على الموضوع، ويأخذون أغراض يحطونها في السيارة، والسيارة تمر عليهم في المحطة وتأخذ علي ونسرين ويطيرون إلى حلب، من حلب إلى الرقة وتسمع بالسالفة أم نسرين هذه المرة الثانية، لكن زوجة أخو علي إيش قالت له؟ قالت له يا علي ترى أنت تحط راسك براس وحدة الشيطان يتعوذ منها، ترى أم نسرين هذه قشرة وصدقني راح تعمل لك فضيحة، أنا ما أنصحك تسوي. قال له أنت ساعديني وما لك شغل، أقسم بالله إن جتني هناك إلا أذبحها. قالت كيفك، أنا حذرتك والله ما تقدر عليها. قال لها ما لك شغل أنت، خلاص أنا مستوي معاي. فعلا هو شرد راح للرقة، لكن لما راح للرقة ما راح سكن في نفس الحارة اللي سبق انه سكن فيها، لا لا لا، سكن بعيد. وحتى لما شاف له محل يشتغل فيه قصاب، يعني محل ثاني غير اللي كان يشتغل فيه اول، ما يبي اي معلومات تعرفها ام نسرين، يخاف انه تطب عليه. واستقر هناك وانقطعت اخباره عن القرية، وام نسرين انجنت تدور تدور تدور ما قدرت توصل له، وكان مبسوط وكذا. لكن بعد هم نسرين صارت بعد كم شهر تبكي، والله يخليك وبشوف اهلي. قال له والله اهلك خلي خلينا كم سنة لين تهدى الاوضاع وبعدين براجعك هناك. امك الحين والله انصادتنا، لا تعملنا حنا مفروم، تشرحنا والله. قالت له يعني مو حل هذا. قال انتظري ما يخالف، شو نسوي بعد، ان شاء الله تسهل الامور وان شاء الله ان يعني تقبل الوضع بعدين. المهم فعلا والله رزقهم في مولود، وبعد مرور سنة وام نسرين ما في يوم الا وهي تدور وتسأل وتبحث، لين بالمصادفة واحد من عيال عم أبو علي، يعني ولد عم أبوه، هذا نازل من الرقة، كان عايش في الرقة هذا ونازل للقرية ويسلم على، يمر على أهل القرية واحد واحد، وهم أهل القرية كلهم يعني يرجعون في النهاية إلى أسرة واحدة، يعني إلى عائلة واحدة من الأساس. فمن بين الناس اللي مر عليهم وسلم عليهم من أهل القرية هم بيت نسرين على أبوها وأخوانها، وصاروا يسألون ويسولفون معاه وكذا. قال يسألون شون الرقة وشون كذا، وقال والله الحمد لله أموري طيبة. وشفت فلان، قال له منو؟ قال علي. علي مو ماخذ بنتكم؟ أو ينجنون. قالوا وين شفته؟ قال شفته في المكان الفلاني، وترى علي شغال عنده محل قصابة ووضع ممتاز وعنده سيارة صج. ويبلغون أم نسرين في الموضوع، وقالت والله الحين تودوني إلى الرقة، وهذا الرجال ما تهدونه يجي معانا. تقريبا تبعد 5-4 ساعات يعني الرقة عنهم، هذا يجي معانا الحين ويوصلني لحد المكان اللي شاف فيه او يقول لي المحل اللي فيه علي وبيته. ادل البيت؟ قال لي نعم ادل، اصلا بيته قريب من المحل اللي هو شغال فيه. قال حلو يلا الحين تروح معانا يا جماعة توني جاي قالوا لا ما يخالف علشان وكذا. قال يلا، ويركبون تاكسي. منو؟ ولد عم أبو علي ومعاه أبو نسرين وأم نسرين. أم نسرين جايبة معاها ولد عمره 4 سنوات، ولد ولدها، ولدها رايح ويا زوجته علاج، يعني رايح محافظة ثانية تعالجون وكذا، ومخلين ولدهم معاهم، فما عنده أحد، خذته معاهم عمره 4 سنوات وصاحب التاكسي. ويروحون إلى الرقة. علي قاعد في المحل يشتغل وزباين وناس ومبسوط و... وشقتها اللي ساكن فيها والبيت اللي ساكن فيه مقابل المحل اللي شغال فيه، فدائما عينه على بيته يعني طالع البيت من الشباك يعني من الجام المحل. شوي ولا واقف هالتاكسي، التاكسي تملكه ام نسرين، وهذا شوفير يشتغل عندهم يعني مأجر التاكسي من عندهم وهم اللي اخذوه عشان يوصلهم. فعلي عرف التاكسي، اول ما وقف التاكسي عند بيته عرف ان هذا التاكسي مال ام نسرين. شوي ولا نازله ام نسرين وابو نسرين، انجن علي شلون دلوا مكاني. شوي ولا نازل ولد عم ابوه، بس قال بس هذا اللي فضحنا. طبعا هذا ما كان متوقع ان يوم الايام بيروح يقول حق ام نسرين، وهذا يدري في ان هذا عايش في الرقة ومستقر هني، ما اتوقع ان هذا بكره هو اللي يفضحه. او ينجن علي عصاب. المهم قام خلص الزباين، وهذول دخلوا بيته، خلص الزباين عنده وخذ له قطعة لحمة كذي كبيرة وقصصها ورتبها وضبطها وخذها معاه، ومعاه السكين مالت القصابة هذه الكبيرة البلية نفس الساطور، وياخذها ويحطها بحزامه من الخلف بظهره. وتعرفوا القصابين دائما يكون عنده حزام ويحط فيه السكينة الكبيرة هذه، حطها وراء وخذ الكيس اللحم وراح لبيته. دخل، أول ما دخل وتلقاها نسرين خائفة، قال لها يا نسرين سوي غدا حق عمي وعمتي وكذا رتب الأمور. أهو أول ما دخل وسمعت أم نسرين صوته وتجي تركض، يا كلب يا حقير يا واطي يلي فيك وما فيك وكذا، وإحنا مو جايين ناكل عندك، ناكل من واحد زبالة مثلك، احنا جايين ناخذ بنتنا. وهو ساكت ساكت ساكت. قالت نسرين ارمي اللي بيدك هاللحم هذا وتعاي جيب اغراضك وامشي معانا. قال عمه الله يخليك ابلع العافية وخليني مطول بالي، ترى انا وصلت لآخر نفس معك، خلاص أنا ما أقدر أتحمل، وأنت يا عمي اللي اللي اللي اللي وجهك وجه الطلي ما تقول لك كلمة، ما سكت هالعجيز هذه ترى جننتني وزعجتني. يا عمي خلك محضر خير، تكلم قول لها عيب، قول لها استحي يا مرة. العم قال أنا والله أنا ما لي شغل. يلتفت على ولد عم أبوه قال له انت يا جحش ليش مبلغهم وجايبهم عندي؟ انا منحاش منهم صار لي سنه وشوي وانت جايبهم لي عندي لهني؟ الله يسود وجهك، انت ما منك فايده، انت كذا. قال ابن حلال ايش دراني؟ هي قالت انا مشتاقه وبشوف بنتي وكذا، وانا والله ترى ما ادري المشاكل اللي بينكم. المهم التفت على عمته، عمته قال عمه شوفي بنتك ما راح تطلع من البيت، واللي بتسوي تسوي، وتقوم العمة وتضربه كف. أقول لكم العمة وكحة وكحة ولا تخاف، أو تضربه كف. علي لابس لبس الشغل كله دم وحزامة، لو تشوفه تخاف منه وهو طول بعرضه، وتقوم العمة وتضربه كف. يوم ضربته وعلى طول ويسحب السكين اللي بحزامه من ظهره ويقوم يضرب فيها بهالساطور شرح. طبعا قصاب يعرف وين يضرب، قطعها ضربة ضربتين ثلاثة ولا هيفي شقف. العم هذا اللي مسوي نفسه كتكوت عند ام نسرين يوم شاف المنظر ولا جايب معاه مسدس صغير حاطه داخل جيبه ويطلع السلاح. علي اول ما شاف عمه حاط ايده في جيبه ومطلع شيء ويقوم ويضربه بالساطور، أو يضربه يضربه يضربه لين خلاه في الأرض. أثناء المعافر والضرب ضرب عمته وعمه وكذا، أولد الصغير هذا اللي كان باللفة كان موجود على الأرض، نسرين حطته على الأرض. طبعا نسرين هربت من المنظر والدم وكذا، هربت وصرخت وكذا، وأثناء هم ضرب بينهم عمته طاحت على ولده ومات اللي باللفة. بقى الولد اللي عمره 4 سنوات شاف المنظر يبكي يبكي يبكي. المهم نسرين هربت، معاها منه ولد عم أبوه، ولد عم أبو علي، وشوفير التاكسي. أو يلتفت عليهم علي ويركض ورا منه، يركض ورا ولد عمه، هو آخر واحد هرب. هذاك يركض وعلي يرمي عليه الساطور من بعيد، أضربه بكتفه، لكن هذا كمل هرب، قال ضربه ولا الحين يقطع راسي هذا. المهم شلع، راحوا بلغوا عليه، سوى مجزرة في البيت. والولد هذا اللي عمره 4 سنوات جلس يبكي يبكي ويشوف الدم جدته وجده والدم سايح، ويبكي يبكي ومصدوم، لين من الصدمة اللي فيه الولد فارق الحياة. يقول لك الولد هذا ما تعرض لأي شيء، فقط لصدمة، بكاء مستمر لين مات الولد سبحان الله. علي سوى، علي خلاص عرف انه انا ضعت خلاص انتهى الموضوع، لكن فكر بطريقة خبيثة شوي. قام طلع يركض، خذ الساطور اللي يرتكب فيه الجريمة ورماه فوق البيت، فوق سطح البيت، وراح جاب سكين من المطبخ وقام يطعم فيها جثة عمه وعمته. ليش؟ علشان لما يسلم نفسه، وهو أصلا ما هو ناوي إنه ينحاش، خلاص يعني بيصيدونه وين بيروح؟ لما يلقون عنده سلاح الجريمة يقولون والله الموضوع كان وليد اللحظة، وإن فجأة يعني عصب وكذا وراح للمطبخ وأخذ سكين. يعني ما جاب السكين معاه من المحل، وكان قاصد وناوي إنه يرتكب الجريمة هذه. يعني الموضوع كان يعني خارج إرادته، وإنه عصب وإنه كذا. وفعلا شوي ولا داخلين عليه رجال الأمن في البداية، سلم نفسك يا علي سلم نفسك، طلع لهم رافع يدينا كلبجهم. حتى الشرطة اللي وصلوا والضباط وهذا كلهم يعرفون علي محترم، علي، لذلك تعاملوا معاه يعني بصورة مختلفة، كانوا يراعونه شوي. ليش سويت كذي يا علي؟ ليش صاير؟ ساكت علي. دشوا البيت لقوا 4 متوفين. الطب الشرعي قال يبا 2 مقتولين، والمولود هذا اللي بالمهاد اللي هو ولد علي مات من الدهس، طايح عليه العمة وعلي دايس عليه، أنا ما كان يضرب فيهم بهالساطور. لكن الغريب الولد اللي عمره 4 سنوات اللي ميت من الصدمة، اللي قوتش ذي متيبس الولد من هول المنظر اللي شافه. ودوا علي للمحاكمة. طبعا أثناء وجود علي داخل مركز الشرطة كانوا يراعونه لأنه صديقهم ويعرفونه، من رئيس المركز لأصغر شرطي يعرف علي، وشرح لهم باللي صار. وبعضهم يقول لا أنا صراحة ما ألومك، والثاني يقول الله يهديك أنت صراحة طلقها وافتك، والثالث يقول طبعا كل واحد شوف دام ان الشخص مو هو صاحب المصيبة يقوم يبدع بالنصيحة والحكم، وكان سويت كذي وليش ما سويت كذا وليش ما تعاملت معهم بهالطريقة. لكن اللي ايده بالنار غير. المهم ما لكم بالطويلة، كانوا ما يطلع يعني ما كانوا يعني يضغطون على علي وأنه يرمونه في الحجز حالة حالة مجرمين ثاني، لا كانوا يحطونه دائما بغرفة الضابط، خلونه يجلس معاهم بالأحوال، يسولفون معاه، يسولف معاهم. يعني ليش؟ لأن المحكمة ما كانت موجودة عندهم في الرقة، كانت في حلب. لين جاء موعد المحاكمة وانتهى موضوع التحقيق وتقارير الطب الشرعي والاعترافات وغيره يعني والشهود وغيره، يعني انقلوا علي إلى حلب وصارت المحاكمة، وعلي شرح لهم الوضع، حتى أن في بعض الأمور شافوها أن علي يعني فعلا طلع عن طوره، والسكين المستخدمة كانت سكين مالت المطبخ وما كان مع سبق الإصرار والترصد، هو أخفى الساطور. بعدين اكتشف موضوع الساطور أنه كان جايبه من محل بعدين بعد ما تم الحكم عليه، لكن ما حد دقق في ذاك الوقت على موضوع السكين، شافوا السكين عنده اللي فيها دم وخلاص يعني، وما في ما حاولوا يعني انه يعرفون هل فعلا الاصابات من نفس السكين ولا لا. لا، والكلام هذا قديم يعني، انا اكلمكم عن القصه الان في السبعينات. المهم شافوا ان من بين المتوفين ولده، معقولة هو يعني كان متعمد يقتل ولده؟ كان متعمد والله يقتل عمته عشان طيح على ولده يعني الموقف كان غير مدبر، وعلي ما كان فيه وعي لنا من الصدمة والعصبية واللي سوته عمته، وقال لهم بالضبط ايش كانت تسوي فيه يعني. وحتى ان زوجته قالت فعلا هذا اللي صار، علي قتل والدتي ووالدي وكذا، لكن والدتي هي اللي جننت، هي اللي سوت فيه كذا، قالت الحقيقة المرأة. ويحكمون على علي بالسجن المؤبد، أول درجة إعدام، خفضوا الحكم للسجن المؤبد بسبته مقتلين أربعة من بينهم ولده، لكن هذا الحكم اللي صار. من اللي ما وافق على هالحكم وما هو مرتاح ويبي علي يتم إعدامه؟ محمد أخو نسرين. ليش؟ يبي حق أمه وأبوه، ويبي كذلك حق ولده، حتى ولده مقتول اللي عمره 4 سنوات وميت، يبي يقتل علي، لكن علي الآن بيروح مؤبد. يعني ايش سوى؟ ترصد لعلي في آخر درجات التقاضي اللي هي في التمييز، وكان يتبع طريقة تسليم واستلام المتهم للمحكمة من قبل مراكز الشرطة، ومترصد العلي عند باب المحكمة وحاط سلاحه ومنتظره. لما جابوه أو يطلع له محمد بهالسلاح ويبدأ يطلق النار، حتى أن الشرطة اللي كانوا ماسكين علي اهربوا وتركوا علي واقف مكلبج عند باب المحكمة، ويطلق عليه النار واحدة ثنتين ثلاث، وعلي يطيح بالأرض كله دم ويهرب. ألقوا القبض على محمد بعدين بعد ما دوروا عليه، وقال أنا خذيت ثار والدي ووالدتي وولدي وكذا، وقدروا الصدمة اللي هو فيه يعني، هو حزين جدا على أسرته يعني، 3 متوفين عنده، وقال أنا قتلته وخذيت حقي وأنا ما أرضى أن هذا يتم سجنه مؤبد، أنا أبي ينعدم، لكن الآن خلاص خذيت حقي. قالوا لا لا والله ما خذيت حقك، ترى علي ما مات. وفعلا علي ما مات، علي انقلوا للمستشفى وسووا له عملية جراحية وطلعوا الرصاصات اللي بصدره، والله كتب العمر. أو ينجن محمد. وأسرة محمد أصلاً أسرة نسرين كلهم حاقدين على علي. ذبح الكبيرة شلون؟ حمامات شسووا؟ عندهم واحدة من بنات خالتهم تشتغل داخل المستشفى اللي مترقد فيه علي، ويكلمونها قالوا لها ندفع لك اللي تبينه، راح نعطيك مبلغ تعيشين طول عمرك سعيدة. وهذه كانت أصلا متزوجة وعندها عيال ووضعها المادي جدا تعبان، وزوجها إنسان يعني متدمر أخلاقيا وماليا وكل شيء، والمسكينة كانت تدور الليرة. قالوا لها نعطيك اللي تبينا، بيت ونشتري لك وفلوس، نبيك تعطينا إبرة سم ولا مخدر ولا أي بطيخ وتقتلينا. قالت حاضر، وفعلا عطوها مبلغ كبير وراحت للمستشفى اللي تداوم فيه، ولا حد يدري ان هذه اصلا تصير لهم. المهم تقعد تنطر وراحت للقسم اللي فيها علي اللي مترقد فيه، رغم انه في حراسة، لكن انتظرت موعد الدربات والادوية اللي يعطونها للمريض، هي اللي دخلت فيهم وجايبة معاها ابرة حاطة فيها بنزين، او تضرب علي بالوريد. ما طول علي الا متوفي. لما سووا تحقيق واستدعوا الكادر الطبي وكذا، اكتشفوا ان هذه اللي ما لها علاقه فيها القسم اللي دخلت وعطت المريض الادويه، انها داومت في نفس اليوم وان شايفينها، وحتى العسكري قال انا عم شفتها اعترفت بالقصة. تم حالتها للمحاكم ويحكمون عليها بالسجن 17 سنة. علي مات الله يرحمه ويغفر له، وبقت نسرين. وصارت شغلة ان الحين علي قاتل من هالأسرة وهم اقتلوه، والأسرتين أصلاً إحنا مقربين من بعض، نفس العائلة تقريباً، وصارت بينهم في القرية كل رجل من نفس العائلة صار ما يطلع من البيت إلا وشايل سلاحه. هذول خايفين من إخوان نسرين، وهذول خايفين من إخوان علي، وما هم عارفين هذا شي دبرون وهذول شي دبرون. طبعاً إخوان علي زعلانين ان ليش يقتلونه، وان الولد انحكم، وان كذا، وان اصلا عمته هي اللي دفعته، اللي الرجل كان جدا محترم وخلوق، لكن هم اللي جننوه، هم اللي فليش يقتلونه، خلاص انحكم. فكل واحد يبرر حق نفسه وحق اخوه ولا حق عائلته، والموضوع على وشك الانفجار بينهم. اذا واحد فيهم اقدم على قتل شخص من عائله ثانيه، خلاص تبدا مجزرات، أو كل واحد صار يتحزم معه سلاحه وما يطلع له وخايف ويترقب وكذا. تدخل وجهاء القرية وقالوا يا جماعة خلاص أنتم أسرة واحدة، ولازم يعم بينكم السلام، وعايشين في قرية وكلنا نعرف بعض، والحياة يعني راح تصير يعني مليئة بالمشاكل إذا واحد فيكم أقدم على أي فعل. خلاص تعالوا خلنا نقعد جلسة صلح وترجع المياه المجاريها وانتهى الموضوع، وناخذ تعهد على الطرفين. يقنعون هذا ويقنعون هذا لين اتفقوا، وصارت جلسة عشائرية. فكبير اللي جابوه قال يبا خلاص يكون صلح، يبا علي قتل منهم وهم قتلوه بطريقة معينة وانتهى الموضوع، وخلاص يكفينا ناس ماتت وراحت بلا ذنب، والله يرحمهم ويغفر لهم، واحنا عيال اليوم، واحنا اصلا بينا قرابة ونسايب وكذا. وعلشان تأكد ان الموضوع خلاص راح يتصافى. انتم العائلتين لازم تناسبون بعض. شلون؟ قالوا اي نعم. نسرين وعندهم طبعا في كثير من العائلات عندهم عادة اذا مات الاخ اخوه يتزوج ياخذ ارملته. فحتى لو ما عندها عيال، عندها عيال ولا ما عندها عيال، مرات ياخذ عشان عياله، مرات ياخذ عشان هي اذا كانت يتيمة او كانت قريبة لهم او كذا. لكن بهالحالة هم يبون واحد من اخوان علي ياخذ نسرين علشان خلاص يتأكدون ان طاح الحطب بينهم، والطرف الثاني ياخذون منهم بنت، يعني بنت سواء من اقاربهم او من جماعتهم. فقالوا يبا خلاص نسرين البنت هذه المسكينة اللي الان ترملت وهي وفقدت ولدها وكذا، لازم واحد يعيشها حياة كريمة وياخذها واحد من اخوان علي. وانت يا اخو نسرين راح تاخذ واحدة من بناتهم من اهلهم. خلاص من اللي ياخذ نسرين الان؟ ويقوم واحد اللي هو محمد. محمد قال انا اخذ. محمد طبعا متزوج، ومحمد زوجته اللي هي اللي رتبت الامور حق علي انه ياخذ اغراض وكذا، وكانت تحذره من عمته وكذا. هذا محمد قال خلاص انا راح احل المشكله وانا اتزوجها. الكل انصدم، ليش؟ محمد هذا بعد وفاة علي جلس 3 أشهر ويهدد ويتوعد، والله لا أخذ حق أخوي، وأخوي خذوه وقتلوه، والمسكين ما سوى شيء، والمسكين اضطر جننوه لين دفعوه لهالجريمة، ولا ومرب اللحية صار له 3 أشهر. قال ما راح أحلق هاللحية لين أخذ حق أخوي. لكن لما قالوا له نسرين، ونسرين كيكة بعد، يوم قالوا له نسرين ونبي نزوجها ومن فيكم ياخذها؟ قال انا. وتقوم زوجته وتلعن خير خيره، قالت يلي ما تستحي، راحت بلغت اخوه الثاني، عنده اخو محمد هذا عنده اخو، وقالت له هذا اللي حين اخوك اللي هو زوجها يعني اللي صار له 3 أشهر زعلان على أخوه إنه ميت ويقول باخذ. يوم قالوا له تعال أخذ زوجته، مستانس واحد مستانس بياخذ زوجة أخوه اللي مات، اللي مات ظلم واللي مات كذا المسكين هذا شون. ويمسك أخوه وهم معهم كبار أو يضرب ضرب، قال اللي ما تستحي. هذا كلام كان يعني من الوجهاء والكبارية علشان فقط يبي يتأكدون ان احنا يعني النية صافية وما عندنا مشكلة نناسبهم، بس مو معناته لازم تتزوج منهم او تاخذ ارملة اخوك. توفى الله يرحمه ومسكين عانى معاهم، وانت جاي تبي تاخذها عشان والله هي حلوة، انت ما تستحي، ام رب اللحية صار لك 3 أشهر تسوي نفسك زعلان وتقول ما حلقها لين اخذ حق اخوي، والحين رايح ركض تبي تاخذ زوجته. المهم مسح فيه الارض، قال لا خلاص خلاص انا هونت وتبت عن هالموضوع. ونسرين واحد من القريه بعد فتره تقدم لها وتزوجت وراحت وهدت الامور بين العائلتين. وبعد مرور تقريبا سنه تم الافراج عن محمد. محمد اللي اطلق النار على علي عند المحكمه سجنوه لمده سنه لأن أصابه وكذا، لكنه طبعا ما توفى. بعد سنة تم الإفراج عنه. وهذا محمد كان يعمل عسكري إطفائي، يعني هو تبع الجيش لكن إطفاء للجيش. يوم من الأيام صاير في حريق واستدعوا الفرقة اللي يعمل فيها محمد ويطلع معهم. يوم جاء عند الحريق ويجيب الخرطوم مال الإطفاء. تعرفون الخرطوم طبعا هو من مادة الربل الصلب، لكن رأس الخرطوم في قطعة حديدية كبيرة كذي اللي يمسكون فيها رأس الهوز الإطفاء أو الخرطوم. كانوا مشغلين الدفع الماء، الماء هذا لإطفاء الحريق نفسه كانوا مشغلينه بشكل قوي، لدرجة أن محمد كان ماسك الخرطوم وفلت من عنده، والخرطوم صار مثل الثعبان، مثل الحية، يروح يمين ويسار يروح ومحمد يحاول أنه يمسكه، ويجي الهوز هذا أو الخرطوم بالرأس الحديدي ماله ويضرب رأس محمد، ولا هو ميت في أرضه، وينتهي محمد والدنيا راحت، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.